وقفات مع القرآن العظيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثم قال الله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. معنى هذه الآية: ومثل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمشركي قومك مثلا. هذا المثل هو أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون حين أرسلنا إليهم اثنين يدعوانهم إلى الله فكذبوهما، فشددنا أمرهما برسول ثالث، فقال المرسلون الثلاثة لقومهم: إنا إليكم أيها القوم مرسلون بأن تخلصوا العبادة لله وحده. في هاتين الآيتين عدة تدبرات: أولا، فيها مشروعية ضرب الأمثال. ثانيا، فيها دلالة على أن المثل ليس بالضرورة أن يكون معنويا أو خياليا، إنما قصة حقيقية كقصة هذه القرية. ثالثا، في هذه الآية دلالة على رحمة الله، وذلك بتتابع الرسل، فالله أرسل لقرية اثنين ثم عززهم بثالث، كل ذلك لأنه لا أحد أحب إليه من إقامة الحجة والعذر على عباده من الله. رابعا، فيها دلالة على شدة عناد بعض المجتمعات، ولهذا قرية لها ثلاثة رسل ومع هذا لم يؤمن أكثرهم. في الآية دلالة على أن الرسل يصدق بعضهم بعضا، ولهذا قال فعززنا. فيها دلالة على شفقة الرسل لقومهم، ولهذا قالوا إنا إليكم فابتدأوا بحرف التوكيد. أيضا تقديم الجار والمجرور في قوله إليكم مرسلون ولم يقولوا مرسلون إليكم، وذلك للتخصيص وبيان الاهتمام، أي كأن الرسل يقولون لقومهم إنا مهتمون بأمركم ولهذا نحن إليكم مرسلون. هذا كله من الشفقة على قومهم.